الى هذا المثال لأتحدث من الجنس الآخر من العالم وهي النساء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصهن أحيانا في الموعظة حتى إنهن طلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما يعظهن ويذكرهن. ولا ريب أن النساء كالرجال يحتاجن إلى التوحيد وإلى الإرشاد وإلى معرفة الإسلام وما جاء من الحقوق الواجبة على المرأة والواجبة للمرأة. وكان من الواجب على العلم لا سيما في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحق بالباطل وثبت الأمر على كثير من الناس فصار الناس ما لم يفرق ومفرط ما لم يفرق بحق المرأة يأخذ حقوقها ولا يعطيها شيئا مما عرض الله لها. وغير مفرط في إسلامنا ليس لها حق دين من الدعوة إلى السجود وإلى الاختلاط بالرجال وإلى مداومة الأعمال التي يكون الرجال أحق بها وأقوى وأجدر. ومن الله تبارك وتعالى وقف بين الغالبين والجافع عنه. الواجب على المسلم ذكر كان عن أنفسه أن يتحرى العدل فيما له وفيما عليه، لا يقصر في واجب ولا يتأدى في محرم. والمرأة كرمه فيما لها وعليها كما قال الله تبارك وتعالى وأمره بالذي عليه من المعروف. إلا أن الرجل بكماله وقوته ومدافعته للأمور جعل الله تعالى مفضلا عليها، فقد قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عليم حكيم. فمن عزته وحكمته أن أبان لهؤلاء حقوقهم ولهؤلاء حقوقهم حتى لا يبقى أمر مسلطا تمر به الحقوق. من حقوق المرأة أن يراق لها حقها في هذه الحياة وأن توجه توجيها الخير برعاية والدها وأمها، فإن ربنا مسؤول راعي في أهله ومسؤول عن رعيته. ومن حقوقها أيضا أن لا تؤمن الحق في إمثال أمر يخصها ويخطئ منه، ومن أمر ذلك مسألة الزواج، فإن الزواج حق للمرأة ومرأته هي التي تتعاقد له التدريب. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تزوج الذكر حتى تستأذن، حتى ولو كان أباء الذي يزوجها، فإنه لا يجوز له أن يزوجها إلا بعد استئذانها ورضاها. وقد جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذكر يستأذنه وراء أبوها. فالواجب أن يكون للمرأة حق واختيار من أبواب من الأزواج وأن لا تجبر على أحد. وكم من مفاسد عظيمة حصلت في إجبار النساء على من لا يمكن الزواج به. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة تنفق المرأة في أربع: بمالها وحسبها وزمانها ودينها. قال قال فرق بلا الدين سهل الجدال. فكما أن الرجل مأمور بأن يتحرى ذات الدين لتقوم بحق الله وحق زوجها وعيالها، فكذلك ينبغي المرأة أيضا أن تختار من الأزواج من تلك عنه الدين وزوج طيب. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه فأنفقوا. والمرأة إذا تزوجت لا دين فإنها تحمل العقدة سواء أنفتها أم فارقها، لأنه إن أنفتها أنفتها بمعروف، وإن فارقها فارقها الإحسان، لأنه يخشى الله عز وجل ويخاف عقوبته، فلا بد أن يؤدي لزوجته حقها. وإذا كان الناس فيما سبق يسألون عن الزوج مرة واحدة فإن واجب أن يسألوا عنه اليوم مرات كثيرة، لأننا نسمع من زوجنا في مجالسه ونسمع ممن يتصلون بنا في واسطة الهاتف، نسمع عن كثير من الزوجات ومن لا يفهم السؤال عن دينه وقلته أنهم يعانون الأمرين من حياتهم من ناحية الزوج، فقد يصادفنا زوجا لا يعرف الله عز وجل، لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم، وقد يصادفنا زوجا بكل شرب الخمور وتناول المسكرات، فإن على ذلك ويصيحون بكل ما اعتقدنا هن وأخوهن أن يتخلصوا من هذا الزوج. الواجب على المرأة أن تحقق الفصل عمن تقدم إليها لتنظر في حاله حتى تكون مطابقة لزوج تعيش معه حياة سليمة وربع عيلة. هذه الأمور النساء الذي قد يضر في كثير من الناس تعني أن غياب زوج المرأة هي من زواجها. كما أن من حقوقها أيضا إذا أردت زوجا واختارته لنفسها أن لا تمنع منه ما دام حقا لدينه وحقوقه، فلا يجوز لوليها سواء كان أباها أم غيره لا يجوز له أن يمنع منه، حتى إن أهلين يقولون إنه إذا منع منه وتكرر ذلك فإن يريد أن يكون فاسقا غير مرضي ولا مرضوك، وإنه في هذا الحال تنتقل الولايه الى من بعده فيزوجها اقرب الناس اليها بعده، وذلك لانه لم يكن لها فعل فيها حيث منعها من وامزاه وترغبته ورضيته. وكما ان كثيرا من الناس فانهن تنازلين من النساء لمن يريدن حذرا عليهن أو كراهة للزوج الخاطب كراهة نفسية أو تطلعا إلى ما يمدك، فإن للمرأة الحق كما أسلفت أن تطلب من أول من وليها الذي يليه بالقرب والأحقية أن يزوجها بهذا الشريك. وفي هذا الحال لا تعد عاقبة لله ولا عاقبة لوالدها، لأن والدها هو الذي تسبب في هذا الأمر. ولكن ربما يعرف المرأة ربما يعرفها الحياة فلا توصل إلى هذه الحال، فعليك أن تصبر وتحتسب وتسأل الله تعالى التيسير، وعسى أن تلقى شيئا ويدع الله خيرا كثيرا. من حقوق المرأة أيضا التي يجب لها إذا كانت ذات زوج أن يعاشرها زوجها بالمعروف، المعروف الذي عرفه الشرع وعرف الناس بعادتهم، فلا يميل بها عن الشرع ولا يميل بها عما تقتضيه عادة الناس، لأن هذا خلاف قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ولا يجوز للرجل أن يجعل زوجته من منزلة السلعة أو منزلة البهيمة، متى شاء أنفسها ومتى شاء طلقها، فتجد تطلقها في أسفل الأسباب وعند أقل غضب وعند أقل مخالفة تصل منها. فمثل هذا ينبغي المرأة إذا ابتليت بذلك ينبغي لها أن تعظه وأن تذكره بالله تبارك وتعالى وأن تحذره من هذا الأمر الخطير حتى لا تلاعب حقوق المرأة. وكما أن لها هذا الحق فكذلك عليها فيه أن تراعي حقوق زوجها، فإن زوجها له حق عظيم عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد بالأرض ولا تلابده إلا لله تبارك وتعالى، فعليك أن تطيع بكل ما يأمر به إلا في معصية الله تبارك وتعالى، وعليك أن تبذل الحق وما يتطلب الحال ما لم يكن في ذلك معصية لله. ثم إن المريد أيضا والذي يريد أن يوجه حياتنا إليه متاع الصفوف وكشف الوجه والاختلاط في أقارب زوجها وأقاربها أيضا، فإن هذا له حدود شرعية يجب على المرأة أن تراعيها، لأن المرأة بعباد الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الموجه للعباد وهو المسبب لهم، فعليهم أن لا يفقدوا حدوده ولا يخرجوا عن شريعته. فالمرأة لا يجوز لها أن تكشف الوجه إلا لمحاريمها الذين يحكم عليها أن تتزوج بهم ولزوجها أيضا كما هو معروف، فلا يجوز أن تكشف وجهها لأقارب زوجها. فإن رسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الخلوة بالمرأة قالوا أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، أي أنه يجب الحذر منه ويجب من دونه كما يجب أو يجب من دون الوعي لا يخرج كما يجب الفرار من الموت، وإنما شدده النبي عليه الصلاة والسلام بالموت لأن الحمو وهو قريب الزوج إذا دخل بيت قريبه لا يأنف من دونه ولا يخرج من الناس، وبهذا يحصل الشر والفساد، فلا يجوز لها أن تفسد وجهها لأقارب زوجها ما لم يكون من محارمها، ولا يجوز أيضا أن يخلو بها البيت ما لم يكن من محارمها. وكذلك أيضا في السوق يجب على المرأة أن تخرج إلى السوق وهي متحجبة وغير متطيبة ولا متبرجة للزينة ولا رافعة للخوف ولا مسبعة للنسي بحيث تنبه الأنظار إليه، لأن هذا من تبرج الجاهلية، وقد قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي وهم من غاية الشرف والفضيلة، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية أيضا. ومن المهم أيضا أن تعرف المرأة ما يجب عليها نحو أهلها، فيجب عليها نحو أهلها أن تفسد بأهلها إذا كانت متعلمة، لأن المتعلمة قد قالت تكتب عليه ويتحمل سلاحا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا السلاح إما أن يكون لها وإما أن يكون عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في الله أو عليه، فلا واثقة بين هذين الأمرين، من حمل علما شرعيا فإنه يمكن أن يكون له من حمل به وصار سلما إلى مراد الله، وإما أن يكون عليه ولا يمكن أن يكون لا له ولا عليه. هي المتعلمة يجب عليها أن ترشد أهل بيتها إلى الحق وتحثهم عليه وتدلهم وترغبهم فيه، من أولا إتقان الطهارة على وجه الشرع، وأن لا تغلط المرأة في سواء كانت الطهارة من حدث أصغر أو من حدث أكبر، ولقد كان بعض النساء تتهاون في هذا الأمر فتقوم من الحالة الصحية في آخر الليل ثم لا تتطهر وتعتقد إلا تحقق الشمس، وهذا حرام ولا يجب عليه، لأنها إذا فعلت ذلك فمعناها أنها أخرجت الصلاة الفجر عن وقتها، وهذا لا يجوز، فللواجب إذا طهرت المرأة قبل الفجر أن تعتصم وأن تصلي الفجر في وقتها. وأما قبل العشاء الآخرة فإنها إن طهرت ساعة منتصف الليل لم تجب عليها صلاة العشاء الآخرة لأنه خرج وقتها، وإن الله قبل منتصف الليل وجبت عليها صلاة العشاء الآخرة، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، وقوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كذلك أيضا في الصلاة يجب علينا أن تمشي أهلها إلى أمر يوجبه كثير من الناس جهلا منهم وهو الطمأنينة في الصلاة. فإن بعض النساء لا يطمئن بصلاة تقول المرأة تنظرها أتنظر صلاتها نقطة الله وهذا محرم ولا يجوز بل ولا تصح صلاة مع نقصها. فقد جاء رجل من بلاد أبي هريرة فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا يطمئن فيه ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ترجع فصلي فإنك لم تصل. فأتى الرجل فصلى فصلاة الوضوء جاء أعني صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ترجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاثة. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأكثر بدني ثم تقضي كذا تتكبر ثم اقرا ما تيسر معك من الدعاء ثم اقرا حتى تطمئن راسك ثم اقرا حتى تطمئن قائما ثم اقرا حتى تطمئن جالسا ثم اقرا حتى تطمئن جالسا ثم اقرا حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي قوله ان اقرا ما تيسر معك من القران اطلاق لكن بين السنه أنه لا بد أن يقرأ المصلي الفاتحة، لا بد أن يقرأ المصلي الفاتحة. ففي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه لا صلاة إلا بمن يقرأ كل القرآن. فيجب على المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب في راسه. فهذا الموضوع الذي يقول بها كثير من الناس جهلا منهم أو تهاونا ولا بد أن تقول المرأة قائمة بصلاتها. ومن الأمور العامة التي يجب على المرأة مراعاتها أن تتجنب ما يحدث أحيانا عن طريق الهاتف من مكالمة للرجال يظهر منها المقابلة أو تلبس الرجل لخطابها ومكالمتها. وعلامة ذلك أن تجد هذا المتكلم ينتقد معها في الحديث ويستمر ويضحك اليها ويمازحها وهذا حرام ولا يجوز. لان المراه اذا فعلت هذا الفعل انتفع نفسها الى الشر وغرض بها اهل الاسباب وحينئذ تندم فيما ينفع البدن. وكم بلغنا عن بنات تصنع الاشتاق عن طريق الهاتف او عن طريق المكاتبه فحصل من ذلك شر كثير. يحصل من هذا ان المراه تتعلق بالرجل ثم يخطبها فلا يخطبها وتكون قد كلمت وسجل مكالمتها او كاتبته وحفظته بكتابها حفظ كتابها ثم عندما تتزوج قد يسلمها على زوجها ويقول له هذه زوجة حصل منها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وما إلى ذلك ثم تصحو بينها وبينه وهو كذلك أيضا يحسن استطالة وتقوم وبدأ. فالواجب على المرأة أن تتجنب مثل هذه الأمور لتكون من الحاجبات لغيره بما حفظ الله ومن الصالحات القانتات من الله الى ذات وجل. ثم اننا نريد للمراه ايضا ان تكون حريصه على مال زوجها وعلى مال اهلها وعلى اخوتها الصغار حتى تربيه تربيه طيبه وحسنه من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول نور اولادكم بصلاه السبع وضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المراجل. هذه مسائل واشياء كثير ينبغي للمراه أن تحفظ على فهمها إما مما تستمعه من وسائل الإعلام أو ما تقرأه من الصحف الطيبة الإسلامية التي ليس فيها شر أو من الكتب الدراسية التي بنى عليها، وأن تطبق ذلك عمليا لأن من عمل بما علم وغفر الله تعالى إن ما لم يعلم ومن ترك ما علم كله وصار ذلك خسارة عليه. ومن المهم أيضا في حق المرأة أن لا تلتفت إلى ما يسمعه الرجال مثل ما يعرف ومن يسمع من المباريات والألعاب وما أشبه هذا، فإن مثل هذه الأمور لا تتمس بالمرأة ولا نبيها أن تعلق نفسها به، بل تبتعد عن ذلك وتهتم بما هو مصلحة لها في دينها ودنياها، لأن تعلقها بهذه الأمور وتطلعها إلى هذه الأمور يوجب لها أن تعيش على الوهم وأن تعيش على التفكير الذي لا ينفعها بشيء والذي يغيب عليها أشياء كثيرة من مقال دينها ودنياها. ولقد بلغنا أن بعض النساء يحرن على مراجعة الصفحات التي للزيارة والصدور ثم تجدها تقول لصاحبتها تسجلين النادي الفلاني تسجلين النادي الفلاني، وهذا لا ينبغي من المرأة، لأن المرأة إنما خلقت لتكون ربة للبيت وراعية وراعية لمال زوجها وأولاده وعرضه، وليست هي معنية بهذه الأمور، إنما هذه الرسالة إذا كان فيها مصلحة وأن تشغل عما هو أهم منه أهم منه ولم تكن بها محذور شرعي. ونظرا لضيق الوقت وحلول وقت الظهر نقتصر على هذا القدر مما نريد توجيهكم إليه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة المهتدين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من رضوان الكريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر منها إلى ما يدعو إلى نسائها، أخرجه مسلم أربعة. فإذا عزم الإنسان على خطبة امرأة وكان يغلب على ظنه أن يشافه إلى خطبته فله أن ينظر منها ما يراقبه فيها من نظر الوجه واليدين، ولكن بشرط أن لا يكون الخلوة لا يخلو فيها في مكان، فإن الخلوة المحرمة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان. وإذا لم يكن النظر فإنه إذا وصف له فلا حرج في ذلك أن توصف له وصفا ويعبر عن الحاجة التي هي عليها. ثم إن بدأ للزوج الخاطب أي بدأ للرجل الخاطب أن يتزوجها فقد تم الأمر، وإن لم يبلغ ذلك فلا حرج في هذا، ولكن يجب على الرجل الذي بلغ مع أنصافها ما قد يكره منها يجب عليه أن لا يشرع المباهاة بين الناس، ولكن إذا استوصاه أحد فيها فإن عليه أن يبدي نصيحته وأن يبين الأوصاف التي أوجبت أن يعدل عنها إلى غيرها. ونقد فهم بعض الناس عن الصورة، أي إعطاء الخاص بصورة المرأة المخطوبة، والذي أرى في هذا أنه لا ينبغي، لأن إعطاء الصورة لا يعطي الصورة الحقيقية بالنسبة للمرأة، وذلك لأن الصورة الفوتوغرافية قد تختلف عن الحقيقة التي عليها المرأة، وربما تصور وهي في حالة تجميل وتنفس، فيظن الزوج فيظن الرجل الخاطب أن هذا هو الوضع الحقيقي للمرأة. ثم إن لو قلنا بجواز الصورة في هذه الحال فإنه يجب أن لا تعطى الزوج ويذهب بها، وإنما ينظر إليها في مكان ثم يأخذها وليها حتى لا تكون ملعوبة في يدها الخاص. الواقع ما أكثر من سؤال عن موضوع متردد في الواقع أيضا في أكثر من محاضرة، إنما ظن أن المرأة معروفة يكون ذلك أقل أكثر من سؤال رجل أصل قضية يريد أن يتزوج من فتاة قبلية وهكذا يعرضون على الزواج وهي موقف عليه. السؤال من شخصيه كون ما هو رايك او بالاصح ما هو راي جيد من حميد في هذا الموضوع وتريد الجواب بالضبط ولا شيء. هذه مساله يعبر عنها اهل العلم بالكفاءه، اي هل يشترط ان يكون الزوج كفءا للمراه؟ ومن المعلوم ان من يسمي الخبير ليس بقبيل ليس من قبائل العرب، والقبيل معناه انه ينتسب الى قبيله من قبائل العرب. وهذه المساله اختلف فيها اهل العلم على ثلاثه اقوال، منهم من راى ان الكفاءه شرط لصحه النكاح، ويجعل هذا الشرط حق حقا لله تعالى لا يمكن ان تدخل به، ويرى انه لا يجوز ان تزوج النسيبه والقبيليه بالفضل غير النسيب وهو الخير. وهذا يوازن عن الامام احمد. ومنهم من يرى ان فقد الكفاءه لا يوجب بطلان النكاح، فليست الكفاءه شرطا مستحبه ولكنها شرط في الهموم، بمعنى اننا اذا زوجنا امراه قبيليه برجل غير قبيلي النكاح صحيح، لكن يجوز لمن لم يرضى من اولياء المراه يجوز له ان يطالب بفتح النكاح ويطلق في العلم. وهذا هو المطلوب من مذهب الامام احمد والاول واسعا. ومنهم من يرى انه اذا كان هذا الخبير كفءا في دينه وخلقه فانه يخف ان يزوج بامراه قبيليه، ولا يحق لاحد من اوليائها ان يطالب بالفرق، واذا طالب لم يمكن، وهذا هو الذي نراه. ونرى ان فقد الكفاءه في هذا الموضوع من هذه الناحيه نرى انه ليس موجبا للبطلان ولا موجبا ولا مبيحا للفرق، وأن القبيلية إذا تزوجت برجل غير قبيلي وهو قبيلي فالنكاح صحيح لازم، ولا يمكن لأحد أن يفتخر ما دام الرجل ذا خلق ودين. السؤال هذا يقول السائلة أرجو إفادتنا في المرأة التي في الحداد، قلنا ماذا تلبس؟ وهل يجوز لها استعمال الشامبو والصابون؟ والذي يدخل الى الاله في التلفزيون وماذا تفعل عند قبول من الاحتياج؟ ليس للمحاكم لبس مهيئ، بل تلبس مشاكل من الثياب قيل لانها مجموعه من الثيابين، وما ليس له راي حقيقي فانه يجوز لها ان تستعمله. واما الخروج ومن الليل فهذا أيضا ممنون إلا إذا جاءت حاجة إليه كما لو احتاجت إلى المستشفى أو نحو ذلك فلا حرج أن تخرج. وأما مكالمة التلفزيون ومكالمة التلفون فإن مكالمة التلفون لا بأس بها لأنها كغير هذا الكلام وما استقر عند العامة من أنها لا تكلم أحدا فليس له أحد فهي في كلام كغيرها غير غير معتم به فلا أن تتكلم في التلفون وغيره من يجوز لها أن تكلمه لو كانت غير محاجة. وأما مشاهدة التلفزيون فإنها كغيرها أيضا مشاهدة الأخبار والأحاديث والتمثيلات النافعة ومشاهدة المخلوقات والصور والتي لا بأس بها. وأما الأغاني المذكورة بالموسيقى وما أشبهها مما حرم فهو حرام عليها وعلى غيرها. السؤال الذي يكون قبل أن أجيب عن السؤال هي قالت المسألة الأولى لماذا تصنع بين الخروجين؟ هي لا تصنع شيء عند الخروج وليس أيضا من المشهور أن يجدون بها العدة أو الإحداث أن أخرج ليس مشروعا فلنقول إن شاءت خرجت وإن شاءت بقيت فنريد أن نقول ذلك على الوقت فقد انتهى الإحداث خرجت ثم خرجت. وأما ما الشرط عند الآن أنها تخرج في الساعة التي نفي فيها زوجها وتخرج معها بصدقة أو نحوها تعطيها من تقابل فهذا لا أصل له وليس بمشروع. السؤال يقول هل لكم في الشروط لقرار الكتاب أنني أشوف أشياء كثيرة من خلال التصميم تكون الحلال في الشعر وسائل الزوج ولكن الشروط حقها صار ضربة كثيرة هذا السؤال يحق للنساء أن يتردد منه كثيرا وذلك مما يشاهدنا من كثير من النساء المسلمات التي لا يسرن وجوههن وكذلك أيضا ما يقرأه مما يكتب حول هذا الموضوع أو في كتب أخرى. أقول مسألة الوجه والكفين هل هما عورة أو ليس بعورة؟ يجب أن نعرف الفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر لأن عورة الصلاة المقصود بها التستر والزينة الذي أمر الله بها في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمرأة إلى ذلك يا المكانة والصناع فهذه هي زينتكم هي زينتها التي أثابها وقد أمر الله بأخذها عند كل مسجد فعليه إذا أبدت من صلبيه وساء وكفيها فلا حرج عليه لأنها قد أخذت زينتها وهي مأمورة بأخذ الزينة عند كل صلاة لأن قوله يا بني آدم يشمل الرجال والنساء. وأما العورة الثانية وهي عورة المرأة فإن المرأة تكون عورة بكل شيء يكون سببا للرغبة فيها ولتقربها. وعلى هذا فإننا نعلم أن الوجه والكفين من أعظم ما يرقب اللسان في المرأة حتى ان الرجل لا يخطب المراه ولا يسال عن الجمال الا عن جمال وجهها حتى لو كانت من احسن النساء خلقه في معنى الوجه وكان وجهها قبيحا ينظر والعكس بالعكس فدل هذا على ان الوجه هو محل الفتنه وهو محل الغرض من الرجال فيجب عليها ان تحجيبه عن كل من ليس محرما لها لئلا تقع في الفتنة وكذلك الكفان فإنها أيضا محل الفتنة ولكن فتنتها أقل من الوجه فإن الناظر يستدل بالوسواس أكثر مما تجري ذلك الشخص. وإن كان المعروف إلى العلم التسمية غيرهما، لكن الواقع يدل على أن بينهما فرقا من جهة الرهبة والنظر والتعلق به. السؤال الآن عن حكم شعر الوجه والشارب أو الجسم. السؤال الأول عن مصافحة الجسم في السنة النبوية. أما المصافحة مصافحة المرأة لغير زوجها ومحرمها فإنه لا يجوز، لأن المصافحة أشد تأثيرا من النظر. فإن المرأة إذا صافحت الرجل وباشر جلدها جلدة فلا بد أن يكون هناك حركة من الجميل، فالمباشرة أعظم من النظر. ولهذا قال أهل العلم إنه يحكم على المرأة أن تصافح النبي ليس محرما له ولا زوجا. ولكن إذا ابتليت في هذا الحال فإنها تضع ساترا على يدها، إما خمار أو منديلا أو ما أشبه ذلك، حتى لا يمس يدها إلا هذا الرجل الذي صافحها وليس من محارمها ولا زوجا لها. الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاليا، كما صح ذلك عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنمصه. فيحكم على المراه وعلى الرجل ايضا ان يلف شيئا من شعر وجهه لا من الحوادث ولا من الاحداث ولا من غيره ولا من الثالث مثل الرجل. واما بالنسبه للمراه فلو ظهر لها شارب دفن على من التشويه الذي يعتبر عيبا، وجبالة العين ليست كبار الجماع. فإذا ظهر مثل هذا في المرأة فلا حرج عليها أن تزيله بما تستطيع من حلق أو دواء يزيل به طمع السحاب. أمين أن هذا أن إزالة هذا من باب إزالة العين، وإزالة العين لا بأس به. ولهذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لمن بدع أمره أجاز أن يلبسه شيئا من الذهب لإزالة العين الذي حصل بقطع أمره، مع أنه لو حاول أن يجمل وجه غيره عين حدث به لكان ذلك فتنة. السالفة تسأل عن الشرعية إسلام التجارة التي تجرى في العصر الحديث ورغم الإسلام جاء كان تفصيل المليك مثلا وما قدر أن في الحقيقة سألنا عن وعب الحاس قبل أمس وقلت أنا ما أعرف عن شيئا ولكن عن دليل حتى أسأل العطيفة فقط ولا ذلك اليوم فأنا ما أعرف ولكن من المعروف أنه تحمل المرأة من هي زوجها حتى تحمل لا بأس به عند أهل العلم. فإذا كان طريق النبي بهذه الكيفية يبدو فلا بأس به يكون من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجهه وقيمه من وجه ليس غير من وجود البيت ذكر البيت حادث نبي عنه الله أو بيت نعم إذا أنا أمر الله هذا لا يجوز إذا كنت أولا إذا كان غير زوج وزوجة فهو إذا أدنى ومش يدنى مش يكون أولاد من دنى ثم مع الأولاد ليس له نسب ما يخجر بالمجتمع أمرا مصبحا أن لا يكون له أب ولا أم لكن بالنسبة لوقوع هذا الأمر من زوج وزوجة أن يرى على الوجود لأن لا تتكلم عن فأظن أن في هذا مباركة بحكمة الله تبارك وتعالى التي جعل عليها بني آدم فإن الله يقول ووحي الإنسان لولديه حملته أمه وهنا على وهن وفي آية أخرى حملته أمه كرها ووضعته كرها فأخشى إذا فعلت ذلك ونفرت من هذا الوهن قال الكفر ان لا يوفق على دينه في صيام البشيره لان قوله ووفي الانسان الذي احسن حملته امه وهنا هذه الجمله كالتعليم الى هذا الوقيت ان الله اوصى بها لانها يحصل منها كذا وكذا من الحمل فاخشى ان لا يوفق على قدر المسلمين لهذا نعم سيكون كافي حال ان يرى انه إذا كان هذا التحمل من أجل الفرد طبعا وإذا حمل الزوجين فإن لا شك أنه من خلاف ما قضى الله على الخلق وما قضى ما يحصل لأن من قليل هذا الحال يجب أن يكون من القليل في الأمير يحصل من أن تكون في الخصوص من أن تكون أما السؤال الأول وهي استخدام الجنس للكافرة أو للكافرة فهذا لا بأس به لأن الإنسان نعم ولا بأس والقائم مرتبته أكثر من المظلوم بلا شك ولكن يبقى النظر ماذا يترتب على هذه الخدمة إذا قلت أنه يترتب عليها محبوب كما لو كانت القائم امرأة جميلة هي من سخط الشاب على هذا يحسن الجد حتى ولو كان من أهل البيت فإنه يخشى أن ينظر إليها نظرة شهوة ثم بعد ذلك يحاول الاتصال بها عن طريق الميت فنرى أن هذا لا يجوز ما دام الفتنة قاسية وأما إذا لم تخشى الفتنة بأن كان الرجل دائسة وإن أصبح خلوة ولا بد من النظر إليها فهذا لا بأس به بعض الأخوات سألوا عن تلفون ضريبة الشيخ من يكون الضريبة على مثل الضريبة وفي يكون الشيخ صفر ستة من أربعة ثم السؤال هل يعتبر هذا خمر او لا؟ يقول هذا يعتبره خلوة وأعظم من الخلوة، لأنه في الواقع أن السيارة حجرة متنقلة لا فائدة، فلا يجوز للمرأة أن تركب مع السائق وحدها. أما إذا كان مع امرأة أخرى فإن المدافع بذلك يعطي السائق حظوة، وأما إذا لم يكن مع امرأة أخرى فإنه حرام عليها أن تفعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث هذا: فيقولن رجل بامرأة إلا مع المحرم. وهذه المسألة تعني ونظرة السائق للفتاة حصل منه مكارث روية لنا مما يدل على حكمة الشرع في منع الخلوة للمرأة الأجنبية، وأن ذلك سبب للفتاة. وجاء من سبيل أن ما كان وسيلة قريبة للشرع والفساد فإن الشارع يمنع منه ومن وسائله ولو كانت بعيدة. ولهذا نجد أن الشرع حرم كل وسيلة قريبة أو بعيدة يمكن أن توصل إلى الفاحشة، وحرم من المعاملات الربا ولو كان ربا حرم، لأنه يكون وسيلة إلى النصيحة الذي هو ظلم وضرر. فنقول خلاصة الكلام أنه لا يجوز للمرأة أن تنفرد مع السائق وحدها، وأن ذلك خلوة، وأنه غرفة السيارة غرفة متنقلة، وربما يجوز لقلب السائق وقلب الفتاة أيضا يجوز في غروبهما ما كان محذورا، فيأخذ بها خاصة ثلاث ورق وضع ويحصل مسألة كبيرة عظيمة. حقيقة من الأسئلة المعروضة كثيرة جدا جدا فنظرهم المستحيل والمراحل في كلها وما كنت سنحاول أنكم تكون قرارة الشاشة في كان السؤال رقم جدا ومكان أن تقصد المغيرة في جنوبنا ولعلنا نحاول أن نسجل الإجابة على أشرة الكسف ونسجل ما كنت سنحاول الحصول عليها. لكن سنستعرض أيضا هذا القرار للأسئلة أن قرارة أمنا عدنا كان بعد حدود الساعة الواحدة. السؤال المطلوب هو رأى أحدنا منكرا ولكننا لا يملك الدليل قد يستحيل عن مثل هذا المنكر بين الصريح. فما هي حدود مسؤوليته في هذا الحال؟ إذا كان لا يستطيع إثبات هذا المنكر الذي رأى المسؤولين وهذا أمر واقع وحقيقي وسؤال جيد فإنه يكفي أن ينكر هذا المنكر مباشرة مع العلم، ثم إن أداء الله ذاك وإن لم يكفي فإنه لا حرج عليه أن يقول للمسلمين رأيت كذا وكذا وأتركه الباري عليه وأخذه، ثم هم بأنفسهم أي المسلمين أو المسؤولون هم يبحثون عن هذا الأمر ويتحققون فيه. السؤال يتكرر كثيرا سبحان هل على المرأة بهم عندما تتزوج رجلا لا يصلي بقسم إدارته من طريق الصبيح هذا السؤال يقع كثيرا عن النساء مع التشكيل أن يوجد هذا في مجتمعنا، فالإنسان الذي لا يصلي لا يجوز للمرأة أن تتزوج به أفضل، لأن من لا يصلي فهو كافر، وكفر من لا يصلي من المسلمين أشد من كفر اليهود والنصارى، لأن من ترك الصلاة وكان مسلما فهو مرتد، والمرتد أسوأ حالا من اليهود والنصارى، ولهذا لا يطاف على الجهل بل يؤمر برجوع الإسلام فإن لم يفعل كفر. فيحكم على المرأة أن تتزوج من تعرف أنه لا يصلي ولو بحسن نية كما لو قالت أريد جعل الله يهديه على يده، هذا لا ينفع، وإلا لقلنا تزوج كافرة وقولي على الله يهديه على يده. وأما إذا تزوجته غير عالمة بذلك ثم رأته لا يصلي، فإن أمكن أن تناصحه وأن يطبق على يدها فهو خير وتبقى معه، وإن لم يفعل ولم يقم الصلاة فإن النساء ينفسخ تلقائيا، لأنه لا يحل للمرأة المؤمنة أن تبقى تحت كافر، قال الله تبارك وتعالى: ولا تنفق المشركين حتى يؤمن، وقال تعالى: الكفار عموما فلا ترجعوهن إلى الكفار عن المؤمنات لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن، فلا يجوز أن تبقى مع هذا الرجل بل تخبر أهلها بذلك حتى يفسقوا على النساء ما حتى يفرقوا بينهما، وإلا أن النساء أولا هذا السؤال يجب أن نسأل: هل يجوز أن يفعل هذا؟ بمعنى أن تشرع حدودا وهي ميتة؟ نقول هذا لا يجوز، لا سيما بالنسبة للمسلمين، لأن المسلم حرمته ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز أن يمثل به والطب وإن كان في ذلك مصلحة له من ذو الدرس، فلا يمكن الاستغناء عنها بالتجارب على حيوانات تكون قريبة من تقليد جسد الإنسان. وأما مسألة الحساب أو السؤال، فإن الظاهر من الأدلة أنه متى سلم الإنسان وتخلى أهله عنه ولو ألقيت البحر أو ألقيت الأعراق فإنه يعتبر قد نفق ويسأل. والسؤال ليس محدودا لثلاثة أيام كما جاء في السؤال قال، ولكنه يكون فورة الميت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التسبيح فإنه الآن مسأل. التحريم بثلاثة أيام لا أصلا، وأعلم أن تشريح الجسد المسلمة لا يسلم بذلك من إهانة المسلم والتمثيل به، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. هذا قدر من السماء. ويحسن يحسن أن تستبدل هذه الجملة جملة أولى وأحق. وأن تقول قدر الله هذا قدر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الطريق خير وأحب إلى الله من المؤمن الطريق وفي كل خير احرص على من يسعك واستعن بالله ولا تحزن وإن أصابك شوك فعل الحرص وقول الأسباب إن جاء سموه على خلاف ما تريد يقول عليه الصلاة والسلام إن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان. أولا أن الصوت إذا أدمن على السكر فإنه ينبغي لزوجته أن تقول فراقا لأنه خطر عليها أن تبقى عنده وعلى أولاده. ولكن إذا طلقها وسكران فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك. المشروع عند السنة أن طلاقه يقع والراجح عندي أنه لا بعد له لأنه فاقد للوعي حينئذ ولا يدري ما يقول. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول ومن لا يعلم ما يقول لا يلزم بشوف ما يقول فطلاقه لا يقع. وهذا هو الصحيح وهو الذي رجع اليه الامام احمد بن حنبل رحمه الله فقال في روايه كنت اقول بطلاقي في وقوع طلاق السكران حتى تبين الذنوب فتبين انه لا يقع لاني اذا اوقعت طلاقه اتيت خصلتي حكمتها عليه وأبحثها لغيره. وإذا لم أوقع الطلاقة أتيت خصلة واحدة وكأنني أحلف على. وعلى كل حال فالصحيح أنه لا يقع طلاق السكران. ولكن إذا رأت المحكمة أن توقعه ثم التعزير وتقرير هذه الحالة أو هذه الحالة الشاذة فنرى أن حكمها سيأتي إن شاء الله. السؤال الأول عن حكم صلاة الجماعة للنساء. صلاة الجماعة للنساء سنة فينبغي المرأة التي من المجتمعات الأردنية وما أشبهها أن تصلي ونقرأ العلم أنها إذا صلت فإنها تصف الحرف لا تتقدم عليه ولكن لو تقدمت فلا حرج. وليست الجماعه واجبه عليه وانما هي سنه. وقال بعض العلماء انه ليس سنه ولكن اصح ما سبق لانه جاء في حديث السنن يقول ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.